عمرن درهم تبيه ولا يطلع. وإذا كان كذلك يتعدى يعني لا ثلاثة نفائل يتعدى نفائل لا ثلاثة نفائل هذا معلم بكرا قائما وهذا أحمد الله معلم هذا متعدى إلى مفعولين معلم ثلاثة إذا كانت من عليمة اليقينة التي تعدى اثنين لكن هو جعلوه من علمة من عليمة العرفانية معلم هذا طيب ما أخذ اثنين ولكن إذا القياس يبقى بذلك إذا أن يكون فيه معلم يكون فيه معلم وما يكون فيه معلم معلم من أعلم معلم تعدى إلى ثلاثة إذا كانت من أعلم إذا كانت من علم بمعنى عرفة تعدى إلى مستقبل ولكن لا يعمل اسم الفاعل هذا العمل إلا بشروط والفعل يعمل بلا شروط إلا الشرط الأول هو الشرط هو أن يكون بمعجبه عن الماضي عن معنى الماضي إذا كان بمعنى الماضي لا يعمل وهذا إلا إذا كان معلم بحد إذا تقل سنتألي يعمل مطلق إلا إذا كان بمعنى الحال أو وأما كان وأما إذا كان في لتأل يعمل مطلق هذا ولكن بشرط كمان أن يوجد فيه شرطا من الشروطات ولو كان بمعنى الحال والاستقبال فهموا فهموا هذا كثير من الناس لا يفهموا هذا لا يعمل إلا إذا كان بمعنى الحال أو بشرط معنى الشرط الأول الاستقبال لا بالمال قال لك بمعنى هذا الشرط الأول بأعماله إذا لم يكن ذلك ويكون كمان إذا كان بمعنى الحل والاستقبال أن يكون يعني محتملا على واحد من الشروط هذا أولية استفهام أو حرفان أو نفس أو جاثفة أو مثل وقد يكون محتملا كيف تنهي لهذا هذا معنى قول ابن مالك إن كان عن الشرط الأول أن يكون بمعدل عن معنى المعنى فإذا كان بمعنى الماضي لا يعني إلا إذا كان خلافا بالأسف هذا وأن يكون محتملا على واحد من الستة من الستة هذا إما أن يكون محتملا على الاتفاق أو على النفس والاتفاق أو نفيا أو حرفانيا أو نفيا أو جاثفة الأمور خمسة ستة ليش ما عمل بالمعنى السادس؟ كان بلفظ الماضي ليش ما يعمل؟ كان بلفظ الماضي لماذا لا يعمل؟ لا إيش بلفظ الماضي؟ ما هو بلفظ الماضي؟ بمعنى الماضي هكذا هكذا استقر استقر يعني يعني العرب الذي لهم لغة هذه اللغة مقرأي ما وجدوه عملوه في الأرض ما الجمهور إلا الكتاب الكتاب هذا عمله هو لو كان بمعنى الماضي ولكن الجمهور أولوه على حكاية الحال وكذبوهم باسط ذراعي من فاعل هذا بمعنى الماضي لأن هذا حكاية ماضي ما زلت ولكن أموله الجمهور من هو قدروه على حكاية الحال الآن تعالى شيء أولى من التأويل في دليل على نقلبهم ذات اليمين في الظهر هو هذا كمان الدليل وترى الشمس أنه بمعنى الحال تعالى شيء موجود هو حاسب. نعم هذا حكاية الحاسب بمعنى استحضاره ولكن بدليل هذا ليس هذا للآن ما أقولك إيش الدليل إيش يقول إيش الدليل الآن موجودين إيش الدليل من هم من هم كانت حال ذاك القرآن إيش موجودين في الدليل ما تكلموا بالدليل ما تكلموا قال الله ولبثوا في الكهف 300 سنين يا شيخ ذكر الله من التبذير يا شيخ أمسا خلاص نتاهم احتاج الى دليل يا شيخ ما حد يتكلم من غير دليل من اللي يقول السنغاقي هذا ماتوا خلاص حتى الروايات اللي جابوها الروايات في ابن كثير كلها تقول خلاص نتاهم ابن كثير هذا يا شيخ موجود خلاص طرفوا ما هذا طلبوا سأل الله عز وجل أن يتوفاهم رواية ابن كثير كلها تقول هذا هذا كلام يرجع فيه إلى كتب أهل السنة ما ابن كثير هذا اللي يقول هذا الكلام أنه تقول الدوم يرجع إلى كتب أهل السنة يتكلمون في هذا المساء لا ما في الغربة يعني في الغربة لكن ما نقول أحياء ماتوا نعم ولو لكن بالحياة موجودين بالحياة موجودين لا هذا يعني أول هذا دليل على ذلك بعدين لا اتخذنا عليهم مسجد يا شيخ حتى نفسه يا القرآن ذكر هذا أحياهم الله هم ماتوا يا شيخ حتى مع تلبيهم ثم أماتهم 300 سنة ثم قال الذين غلبوا ثم بعد ذلك رجعوا إلى الكهف ومات أمس تستعين لها هذا توف خلاص أمس ايوه يا شيخ أمس هذا أخر قال الشارح رحمه الله تعالى لا يخلص الفاعل من أن يكون معرفا بأل أو مجردا فإن كان مجردا عمل عمل فعله من الرفع والنصب إن كان مستقبلا أو حالا نحو هذا ضارب زيدا الآن أو غدا وإنما عمل لجريانه على الفعل الذي هو بمعناه وهو المضارع ومعنى جريانه عليه أنه موافق له في الحركات والسكنات لموافقة ضارب ليضرب فهو مشبه للفعل الذي هو بمعناه لفظا ومعنى وإن كان بمعنى الماضي لم يعمل لعدم جريانه على الفعل الذي هو بمعناه فهو مشبه له في المعنى لا لفظا فهو مشبه له معنى لا لفظا فلا تقول هذا ضارب زيدا أمسي بل يجب إضافته فتقول هذا ضارب زيد أمسي ضارب زيد هذا ضارب زيد أمسي إضافة كمان معنوية نعم وأجاز الكسائي إعماله وجعل منه قوله تعالى وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد فذراعيه منصوب بباسط وهو ماض وخرجه غيره على أنه حكاية حال ماضية قال ابن مالك وولي استفهاما أو حرف نداء أو نفيا أو جاصفة أو مسندا قال الشارح ولو كان بمعنى الحال أو الاستقبال لا يعمل إلا بشكل يعتمد على واحد قال الشارح رحمه الله تعالى أشار بهذا البيت إلى أن اسم الفاعل لا يعمل إلا إذا اعتمد على شيء قبله كأن يقع بعد الاستفهام نحو أضارب زيد عمرا أو حرف الندى نحو يا طالعا جبلا أو النفي نحو ما ضارب زيد عمرا أو يقع نعتا نحو مررت برجل ضارب زيدا يا أخي هذا آية لو كان عندك قل لي حاجة أو بيات الشعر العربي أو بيات الشعر هذا تقريب لنا أنت تقريب تقريب لنفسك تقريب تقريب عشان كده يفرون الناس من اللغة أمشي أمشي أو حالا نحو جاء زيد راكبا فرسا ويشمل هذين النوعين قوله هو وجاء صفة كيف مثاله وجاء صفة هذا الشيء هو حال قوله عفوا الشيخ قول ابن عقيل هنا الشرح لا يخلص الفاعل من أن يكون معرفا بأل أو مجردا وإن كان مجردا عمل عمل فعله. وإذا كان محلا بأن لا عمل عمل فعله مفهوم المخالفة. قال هنا فإن كان مجردا عمل عمل فعله. إن كان عامل عمل فعله بشرط أن يكون بمعدل عن المال. أما إذا كان محلا بأن يعمل مطلقا. كلام متصل يا شيخ يقول يعمل عمل فعله إن كان مستقبلا. يعني فيه شرط. قال ابن عقيل أو حال النحو جاء زيد راكبا فرسا ويشمل هذين النوعين قوله أو جاء صفة وقوله أو مسندا معناه أنه يعمل إذا وقع خبرا وهذا يشمل خبر المبتدأ نحو زيد ضارب عمرا وخبر كان وخبر ناسخه أو مفعولة نحو كان زيد ضاربا عمرا وإن زيدا ضارب عمرا وظننت زيدا ضاربا عمرا وأعلمت زيد قال ابن مالك رحمه الله وقد يكون نعت محذوف عرف فيستحق العمل الذي وصف هذا الذي مستر له بالبيت كنافح صخري يوما ليوهنه يظهرها أونا يهينها ولم يظهرها قال الشارح رحمه الله قد يعتمد اسم الفاعل على موصوف مقدر فيعمل عمل فعله كما لو اعتمد على مذكور ومنه قوله وكم مالئ عينيه من شيء غيره شرح الأول إذا راح نحو الجمرة البيض كالدمى فعينيه منصوب بمالئ ومالئ صفة لموصوف محذوف فشخص مالئ عينيه إني حلفت برافعين أكف ومثله قوله كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل التقدير كوعل ناطح صخرة أوهى خلي تقترب هناك أعرف يا ولد أمرين الولد هذا كناطح صخرة كناطح كان حرف جر كان حرف جر ناطح ناطح اسم فاعل مجرور كناطح صخرة كناطح صخرة صخرة صخرة ليس على أبوه صخرة هذه مفعول لما؟ اسم الفاعل بالفعل من شرطه؟ شرطه أنه صفة للموصوف لا لا لا يعني كفولي صفة من حرفان جاء أو نكسر من جاء صفة أو موصوف ليش اعتمد؟ اعتمد على موصوف مين الموصوف؟ الموصوف متقدر تقيس الناقل تقيس الناقل توعدي هو هذا يوهنه يوهنه وشعبه يوهنها يا شيخ يوهنها نعم ايش قلت ايش قلت يوهنها لا امسك يوهنها يشعبه ما ادري دون فعل المضارع لا باللام لام لام يوهينها اللام يقول لك اللام اللام ايش على ابوك يوهينها اللام هنا لا تقول ابدا بعيد عن ان تكون هذا متقدا لام التعليل انا اسال انا اسالك وانت تسالني انا اخليك يوهينها هل يوهنا فعل مضارع جوازا بعد ايش بعد لام التعليل بعد لام التعليل فتحا بين الفعل وجوبا ولا جوازا تقديره هو تاجر اللام لا مستعني لهذا وين لام الجاري لا يكون عن الفعل وين المجرور المصدر وين المصدر المنسبك من أن من ولا أو الفعل قول ليش عبارة نمر عبارة طيبة لأن الجري هذا ما جارته إنما جارته المخرج اسم الذي ولد به أن المقدرة هذا مؤول نعم لتبهيني نعم أو إيها لا أحفظ عنه ليش تقدر المصدر؟ إيهاني أو هنا أو هنا بطرلوه إيهاني أو عدم إيعان يعني كيف أقول لك بمهدي الأنصاد يضرها فلم يضرها فلم يضرها يضرها وداها وعلى المضارع مجزوم بلفظ وعلى المضارع مجزوم بلفظ وعلى المضارع مجزوم بلفظ لأنها ترى يضيره يضيرها وعلى الياء هذه وما وزنها كمان الصرف ولم يضيرها خليك امشي معي التصريف هو المهم في اللغة العربية هو سنحني هذا التصريف لأنه هو الذي يعلمكم في الكلمات العربية انسى ما تقرأ على الجواء خلي هذا وين الثقة والتقليد هذا يسعي السبب التقليد على أدلك وين ما سببه تقليد حق الجرة ولم يضعها ما إيش ميزان الصرف لم يضعها لم يضعها لم يضعها أنت يا شيخ ماذا تحرف العين يعني ودع جازم جازم يكون حد واحد ما هو هذا الذي اتقى يتقن حدثها لأن را هذا ساكنة والياء ساكنة لازم إذا كان حرف عين لا يحدث يا هذا إذا كان لا حرف لا استقلت وبقي الكاء واللا فلم يضعها ها جواب مفعول به لمن المفعول هذا مبني ولا معرف ولم يضعها ايش بعدها ووها قرنه الوعد ها ووها ضب ضب ووها مبني على ايه على السكون يا مسكين الا لله ايش تقول على السكون وين الفتح؟ على ايش؟ على الالف نعم وين وين المعطوف عليه؟ ولم يعترها واوها قرنه الوعد الشيخ ما رجع للباب حاليا غص بعيد ان تكون حاجة ها؟ امسك وين المعطوف عليه؟ ولم تكون مضارع بمضارع. الآن يجوز، نعم هو المعصوم وعدي، ولكن الآن حبلتها لما هذا حبلت نظرها إلى معنى الماضي. نعم، ولذلك تسمى قد يقول حق ذبني وقد نعم لم يضرها وأوها قد وأوها قرنه وش الفعل مستتر؟ الوعد هكذا الثلاثة وقتية لا والها هذا راجع إلى ما الوعد المتأخر هذا راجع إلى وين المتقدم الله ما شاء الله لأنه متأخر لا متقدم لكن كلامه متعلق بما تقدم متعلق بمحظوظ خبر مقدم عين شمس متعلق بمحظوظ الشيخ إذا لم تدخل لا خليه قال ابن مالك رحمه الله وإن يكن صلة ألف في المضي وغيره إعماله قد ارتضي لا كان يكون فاعل هذا بمعنى محلا بألف صلة بألف فإعماله في المضي وغيره قد ارتضي في قال الشارح رحمه الله تعالى إذا وقع اسم الفاعل صلة للألف واللام عمل ماضيا ومستقبلا وحالا لوقوعه حينئذ موقع الفعل إذ حق الصلة أن تكون جملة فتقول هذا الطالب زيدا الآن أو غدا أو أمس هذا هو المشهور من قول النحويين وزعم جماعة من النحويين منهم الرماني أنه إذا وقع صلة لأن لا يعمل إلا ماضيا ولا يعمل مستقبلا ولا حالا وزعم بعضهم أنه لا يعمل مطلقا وأن المنصوب بعده وأن المنصوب بعده منصوب بإضمار فعل والعجب أن هذين المذهبين ذكرهما المصنف بالتسهيل وزعم ابنه بدر الدين في شرحه أن اسم الفاعل إذا وقع صلة للألف واللام عمل ماضيا ومستقبلا وحالا في اتفاق وقال بعد هذا أيضا ارتضى جميع النحويين إعماله يعني إذا كان صلة لألف قال ابن مالك رحمه الله تعالى فعال أو مفعال لكثرة عن فاعل بديل فيستحق ما له من عمل وفي فعيل قل ذا وفعيل أبو الفاعل فأن ابن مالك سئل قيل له لما مالك هل اسم الفاعل هذا لا حدود الى صيغته من هذه الصيغ الى صيغ المضارع هل يعمل ولا ما هل يفترض فيه الشروط السابقه اذا لم يكن اذا لم يحضر ام لا فقال لكم ابن مالك يعمل عمله الحكم وهو العمل وفي الصوت إذا حضرت قريب إذا حضرتها حضرت إلى ترى أو ترو أو نظرة تعمل كعمله بالشروط السابقة هذا هو هذا نعم كل لكم قال لك لا يعني كان هذا الليبي جنبك هذا شغلك عن التفكير بالكلام الفاضي ما تفتح هذا يطور نعم والفاعل هو الذي يحق ضارب الى ضراء وضرور ونظراء امس قال الشارح رحمه الله تعالى: يصاغ للكثرة فعال ومفعال وفعول وفعيل وفعل، فيعمل عمل الفعل على حد اسم الفاعل، وإعمال الثلاثة الأول أكثر من إعمال فعيل وفعل، وإعمال فعيل لا عمل، وإعمال فعيل أكثر من إعمال فعل. فمن إعمال فعال ما سمعه سيبويه رحمه الله تعالى من قول بعض من قول بعضهم: أما العسل فأنا شراب. يجوز أن يتقدم المعمول لاسم فاعل. وقول الشاعر: أخ الحرب لباسا إليها جلالها، وليس بولاج الخوالف أعقلا. فالعسل منصوب بشراب، يعني يجوز يتقدم على معمول. يتقدم على الفعل. وجلالها منصوب بلباس. ومن إعمال مفعال قول بعض العرب: إنه لمنحار بوائكها، فبوائكها منصوب بمنحار. ومن إعمال إذا قلنا أما العسل فأنا شرابه يكون باب الاشتغال، يعني عراب أخر. إذا قلنا أما العسل فأنا شرابه، أنا أبداً فأنا شرابه، ما قال شرابه. إذا قلنا إذا قلت أنا ما تقول الشيخ يعرف أخ الحربي، أخ الحربي يقول لك حال الكتاب، ولكن أحسن يسك أبو نادى. نعم أخ الحربي. ومن إعمال فعول قول الشاعر: عشية سعدى لو سراءت لراهب بدومة تجر عشية منصوب على الظرفية. من العامل فيه؟ العامل فيه بعده. وش سلي بعده؟ عشية سعدة لو تراءت. نعم سعدة هذا. سعدة فاعل. فاعل الفاعل يتقدم. مبتدا Thank you. نعرف يا شيخ اكمل ايوه تسلم ها نعم بعد سعده سعده سعده مبتدا ترى لو حرف شرط ترى قرات في الماضي ترى في الماضي لا نخبر و سعده مبتدا الجملة من الجملة الاضطراب صعب معناه ما هو مفهوم سأل أبو حيان بن هشام عن عراب بيت يا شيخ فما جابه حتى عرف معناه إذا ما عرف المعنى أصعب العراب عشية السودة لو تراءت براهب بدومة تجرن تجرن هذا براهب تجرن يعني سجاه راهب براهب جار ومجرور جار ومجرور